نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تقدم لنا في الدرس السابق تعريف الحج والعمرة وما يتعلق بحكمهما، وأن الحج واجب بإجماع المسلمين، وأما العمرة فذكرنا فيها ثلاثة آراء: الوجوب وعدم الوجوب، والرأي الثالث أنها واجبة على غير مكي. وتكلمنا أيضا عن شروط الحج، وأنه يشترط له شروط: البلوغ والعقل والحرية والإسلام والاستطاعة، وما المراد بالاستطاعة، وأن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في ذلك على رأيين. قال: ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويعتبر للمرأة وجود محرمها. قول يعتبر يعني يشترط لوجوب الحج والعمرة على المرأة أن يوجد محرم لها، ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اقتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك. ثم بعد ذلك بين المؤلف رحمه الله محرم الزوجة، فقال: وهو زوجها. محرم الزوجة ينقسم أو يتنوع إلى أنواع: النوع الأول زوج المرأة، زوج المرأة هذا محرم لها. النوع الثاني قال: ومن تحرم عليه على التأديب. قلنا النوع الأول الزوج، كما دلت لذلك السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا مع زوجها أو مع ذي محرم. النوع الثاني من تحرم عليه على التأبيد بنسب، ومن تحرم عليه المرأة على التأبيد بنسب هم سبعة: الأول أبو الزوجة، والثاني ابن الزوجة، أبو المرأة، أبو المرأة وإن علا، جدها، جد جدها إلى آخر، هذا محرم لها. الثاني ابنها وإن نزل، ابنها وابن ابنها وابن بنتها إلى آخره. والثالث أخوها من أي جهة، سواء كان أخا شقيقا أو من جهة الأب أو من جهة الأم. والرابع عمها مطلقا، سواء كان عما لأب أو عما لأم أو عما شقيقا. والخامس خالها أيضا مطلقا، سواء كان لأب أو لأم أو شقيقا. والسادس ابن أخيها وإن نزل، يعني ابن أخيها وابن ابنه وابن بنته إلى آخره. والسادس ابن أختها وإن نزل، السابع ابن أختها وإن نزل. هذا يحرم على المرأة، هؤلاء السبعة يحرمون على المرأة على التأبيد بنسب. قال: بنسب أو سبب مباح. ما ذكر المؤلف رحمه الله المصاهرة، يعني المصاهرة القسم، النوع الثالث من يحرمون على المرأة على التأبيد بسبب المصاهرة، يعني بسبب المصاهرة، وهذا يشمل ابن زوج المرأة، ابن زوج المرأة، فإنه يحرم على زوجة أبيه. هذا الابن زوجة أبيه محرمة عليه بالإجماع، والتحريم هذا بمجرد العقد، فيكون محرما لزوجة أبيه. الثاني أبو الثاني أبو زوج المرأة، أبو زوج المرأة، وهذا أيضا محرم بالإجماع، ويكون محرما بمجرد العقد، يعني بمجرد العقد يكون محرما. الثالث زوج الأم، زوج الأم يكون محرما لبناتها، نعم زوج الأم يكون محرما لبناتها، لكن لا يكون محرما لبناتها إلا بالدخول بالأم، لا يكون محرما لبناتها إلا بالدخول بالأم. الرابع نعم الرابع زوجة الابن، نعم الرابع زوجة الابن، فزوجة الابن هذه أبو الابن محرم لها بمجرد العقد، بمجرد أن يعقد الابن على هذه المرأة فإنها تحرم على أبيه وإن على بمجرد العقد. فأصبح الذي اللاتي نعم الذين يكونون محارم للمرأة من جهة المصاهرة أربعة. النوع الرابع قال المؤلف رحمه الله أو سبب مباح، هذا النوع الرابع، نوع الرابع إذا كان هناك سبب مباح كالرضاع، كالرضاع ففي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالسبعة الذين سبقوا في النسب يأتون هنا في الرضاع، فنقول الأب من الرضاع محرم، والابن من الرضاع محرم، والأخ من الرضاع، والعام والعم والخال، وابن الأخ وابن الأخت، هؤلاء كلهم محارم من جهة الرضاع. وقول المؤلف رحمه الله أو سبب مباح، قوله مباح يخرج السبب المحرم، يعني يخرج السبب المحرم. فإذا كان هناك سبب محرم فإنه لا يكون به الإنسان محرما، يعني حرم النكاح لوجود سبب محرم، فنقول لا يكون به لا يكون به محرما الرجل. ومثل ذلك يعني على المشهور من المذهب يقولون بأنه يحرم بالسفاح ما يحرم بالنكاح، فإذا زنى بامرأة، إذا زنى بامرأة فإنه يحرم عليه بنتها ويحرم عليه أمها، كما لو عقد على هذه المرأة، إذا عقد على امرأة عقدا صحيحا فإن أمها تكون محرمة عليه، إذا عقد عليها عقدا صحيحا فإن أمها تكون محرمة عليه، إذا دخل بهذه المرأة بنتها ماذا تكون؟ محرمة عليه بالدخول، الربيبة تحرم بالدخول. فالمشهور من المذهب يقولون السفاح كالنكاح، يعني إذا زنى بامرأة لا يجوز له أن يتزوج أم هذه المرأة ولا يجوز له أن يتزوج بنتها، مع أنهم يقولون يجوز له أن يتزوج الزانية إذا تابت، إذا تابت الزانية يجوز له أن يتزوجها. أما هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. لكن على كل حال إذا زنى بهذه المرأة وقلنا بأنه لا يجوز له أن يتزوج أمها فلا يكون محرما لأمها، وإذا قلنا بأنه لا يجوز له أن يتزوج بنتها فإنه لا يكون محرما لأي شيء لبنتها. قال المؤلف رحمه الله: فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة. لو أنه فرط حتى مات هل يخرج من تركته ما يحج به عنه ويعتمر أو لا يخرج؟ هذه المسألة فيها ثلاثة آراء بالعلماء رحمهم الله. الرأي الأول وهو المشهور من المذهب، مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أنه إذا كان مستطيعا للحج ثم بعد ذلك ترك الحج تهاونا وكسلا حتى مات فإنه يخرج من تركته ما يحج به عنه، وكذلك أيضا ما يعتمر به عنه، لأنهم يرون أن العمرة واجبة. واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقضوا فالله أحق بالوفاء. يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صحيح البخاري: أقضوا فالله أحق بالوفاء. الرأي الثاني التفصيل في هذه المسألة، وهذا قال به مالك والشافعي رحمه الله، قالوا: إن أوصى فإنه يخرج من تركته ما يحج به عنه، وإن لم يوصي فإنه لا يخرج. وإذا أوصى قالوا يخرج لوجوب تنفيذ الوصية، كما قال الله عز وجل: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه والله سميع عليم. وأيضا قال الله عز وجل: من بعد وصية يوصى بها أو دين. الرأي الثالث وهما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله، وأنه إذا فرط أنه لا يخرج من تركته، أنه إذا فرط حتى مضى الحج ولم يحج حتى مات فإنه لا يخرج من تركته، وهذا ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله تعالى. والأقرب في هذه المسألة ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وأن الإنسان إذا فرط فلم يحج حتى مات فإنه يخرج من تركته، هذا هو الأقرب. قال: ولا يصح من كافر ولا مجنون، ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما. لا يصح من كافر، أتقدم الكلام عليه في الدرس السابق. فالكافر لا يجب عليه الحج وجوب أداء ولا يصح منه، ويدل لذلك قول الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك. وأيضا قول الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالكافر فاقد للأصل، وإذا كان كذلك فإنه لا يصح منه. قال: ولا مجنون، أيضا المجنون لا يصح منه، وهذا بالاتفاق، أيضا الكافر بالاتفاق أنه لا يصح منه. ويدل لهذا حديث رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم المجنون حتى يفيق، ولأن المجنون هذا ليس له قصد معتبر فلا يصح منه. قال: ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما. لو أن الصبي حج فإن حجه صحيح، ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، نعم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة رفعت صبيا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. ولا يجزئه ذلك عن حجة الإسلام، فإذا بلغ فعليه أن يحج حجة أخرى. وأجر الحج أجر الحج يكون للصبي ولوليه أجر، لقول الله عز وجل: من عمل صالحا فلنفسه، وهذا عمل صالحا فيكون للصبي، وأما وليه فله أجر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولك أجر ولك أجر. قال: والعبد أيضا، العبد هذا لا يصح منه، لا يجزئه، نعم لا يجزئه، يصح منه ولا يجزئه عن حجة الإسلام. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس: أيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى، وأيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى. وهذا الحديث مختلف بين رفعه ووقفه، والأقرب أنه موقوف، نعم الأقرب أنه موقوف. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أذن له سيده فإنه يجزئه ذلك عن حجة الإسلام، نعم إذا أذن له سيده الرقيق فإن ذلك يجزئه عن حجة الإسلام. قال المؤلف: ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم. إذا كان إنسان غير مستطيع لا يجب عليه الحج، تقدم لنا تفسير الاستطاعة، تقدم أن ذكرنا تفسير الاستطاعة. فإذا كان غير مستطيع فإن حجه نعم غير واجب، لا يجب عليه. لكن لو أن هذا الشخص ذهب وتكلف وغير مستطيع وحج، فنقول بأن حجه صحيح ويبرئه ذلك، يجزئه ذلك عن حجة الإسلام وتبرأ ذمته، لأنه أتى بالحج بشروطه وأركانه وواجباته. ثم قال المؤلف: والمرأة بغير محرم. أيضا المرأة كما سلف، المرأة كما سلف لا يجب عليها الحج إلا مع وجود محرم. فلو أنها ذهبت وسافرت بلا محرم فنقول بأن حجها صحيح ويجزئها ذلك عن حجة الإسلام، لكنها تأثم لكونها تركت السفر بلا محرم، قل بأنها تأثم لكونها تركت السفر بلا محرم. قال: ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره وفعله قبل حجة الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره. يعني هاتان مسألتان، المسألة الأولى حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه، هل يجزئه ذلك أو لا يجزئه؟ هذا شخص حج عن أبيه مثلا أو حج عن أمه ولم يكن حج عن نفسه، هل يجزئه ذلك؟ هل نقول بأن الحج يكون له أو يكون الحج لمن استناب عنه؟ هذا فيه رأيان للعلماء رحمهم الله. فالمذهب كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو قول أبي حنيفة، أن هذه الحجة تكون عن نفسه، فإذا لبى عن أبيه وهو لم يحج عن نفسه تنقلب هذه الحجة لمن؟ ها؟ لنفسه، تنقلب هذه الحجة لنفسه. فإذا قال لبيك عن أبي وحج إلى آخره، قالوا بأنها تكون عن نفس الحاج ولا تكون عن من حج عنه. واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي عن شبرمة: لبيك عن شبرمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ قال: أخ أو قريب لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه عن نفسك، مع أنه لبى عن من؟ عن شبرمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه عن نفسك وحج عن شبرمة. فدل ذلك على أن الإنسان إذا لبى عن غيره وهو لم يحج عن نفسه فإن الحجة تكون عن الملبي. والرأي الثاني رأي مالك والشافعي أن هذه الحجة تكون عن الشخص الذي استنيب عنه، الذي حج عنه. فمثلا لو حج عن أبيه وهو لم يحج عن نفسه فإنه يقع عن أبيه ثم يحج عن نفسه بعد ذلك. واستلوا على ذلك بقصة الخثعمية، قصة الخثعمية كما في الصحيحين التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حجها عن أبيها، وذكرت أن أباها أدركته فريضه الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أبا حج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي عنه. ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل حجت عن نفسها أو لم تحج عن نفسها. وأيضا يدل لذلك ما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. وهذا الشخص إنما نوى عن ذلك الشخص ولم ينوي عن نفسه، يعني نوى عن ذلك الشخص ولم ينوي عن نفسه. وهذا القول هو الأقرب، يعني هذا القول هو الأقرب. اللهم إلا إن ثبت حديث ابن عباس في قصة شبرمة، إن ثبت حديث ابن عباس في قصة شبرمة، لأن حديث ابن عباس في قصة شبرمة بعض العلم يرفعه بعضهم يقفه ولا يصححه مرفوعا، فبعض الأئمة لا يصححونه مرفوعا، فإن ثبت الحديث قيل به، وإن لم يثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم فما ذهب إليه مالك والشافعي هذا يكون أقرب. أيضا المسألة الثانية قال مؤلف ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره وفعله قبل حجة الإسلام وقع عن فرض نفسه دون غيره. أيضا المسألة الثانية هذا رجل حج نذرا، هو عليه حجة الإسلام الفريضة، عليه حجة الإسلام الفريضة وعليه حجة منذورة، عليه حجة الإسلام الفريضة وعليه حجة منذورة. فحج عن هذا النذر، هل يجزئه ذلك عن حجة النذر أو نقول بأن هذه الحجة تكون عن حجة الإسلام ثم بعد ذلك يحج عن النذر؟ مثله أيضا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله. نعم، قال ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره إلى آخره. هذه المسألة فيها رأيان العلماء رحمه الله، صورتها كما تقدم، رجل لم يحج حجة الإسلام وعليه حجة منذورة ثم شرع في الحج المنذور، هل نقول بأنه ينقلب إلى حجة الإسلام أو نقول بأنه يكون عن حج هذه الحجة المنذورة ثم يحج حجة الإسلام؟ هذه المسألة فيها رأيان العلماء رحمهم الله. الرأي الأول مذهب أحمد وأبي حنيفة أن هذه الحجة تنقلب عن حجة الإسلام كما تقدم، والرأي الثاني رأي مالك والشافعي، أن هذه الحجة تكون عن حجة النذر ثم بعد ذلك يحج عن حجة الإسلام. والدليل كما تقدم في المسألة السابقة. قال رحمه الله باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، وهو في اللغة الحد، المواقيت جمع ميقات وهو في اللغة الحد، وأما في الاصطلاح فهو زمان العبادة ومكانها. في الاصطلاح زمان العبادة ومكانها. وعلى هذا يكون قول المؤلف رحمه الله باب المواقيت، يكون المراد بذلك أزمنة العبادة وأمكنتها. فأراد المؤلف رحمه الله في هذا أن يبين زمان الحج ومكانه إلى آخره، زمان الإحرام في الحج ومكان الإحرام، وزمان الإحرام بالعمرة ومكان الإحرام بالعمرة كما سيأتي. قال: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة. المواقيت تنقسم إلى قسمين: القسم الأول مواقيت مكانية، والقسم الثاني مواقيت زمانية. وبدأ المؤلف رحمه الله بمواقيت الحج، وهي المواقيت المكانية، وسيأتي إن شاء الله ما يتعلق بالمواقيت الزمانية. قال: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة. تدعى المؤلف رحمه الله بميقات أهل المدينة ذو الحليفة اتباعا للنص الوارد، فإن في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. وميقات ذي الحليفة هو أبعد المواقيت، ميقات ذي الحليفة هو أبعد المواقيت عن مكة. والحليفة تصدير الحلفة، وهو شجر في ذلك المكان، شجر في ذلك المكان. سمي هذا المكان باسم ذلك الشجر. قال: ميقات أهل المدينة ذي الحليفة وأهل الشام والمغرب ومصر الجحفة. أهل الشام والمغرب ومصر يحرمون من الجحفة، والجحفة هذه قرية خربة سميت بهذا الاسم، قيل لأن السيل المطر اجتحفها وهجرت. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كانت محمومة، فأصاب الصحابة رضي الله تعالى عنهم شيء من حماها، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبب إليه وإلى الصحابة المدينة، وأن ينقل حماها إلى الجحفة. وكانت الجحفة في ذلك الزمن يسكنها اليهود، فاستجاب الله عز وجل دعوة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فنقلت حماها إلى الجحفة. ثم بعد ذلك زال عنها الحمى بزوال اليهود. وكان الناس يحرمون من رابغ، العلماء يقولون لما كانت هذه قرية اندثرت وخربت واجتحفها السيل إلى قره، أصبح الناس يحرمون من رابغ. ورابغ هذه مدينة معروفة كبيرة، وهي قبل الجحفة بشيء يسير، والآن الجحفة بني فيها ميقات، ومسجد إلى آخره، فأصبح الناس الآن يحرمون من الجحفة. قال: واليمن يلملم، ويقال ألملم ويرمرم، وهو اسم جبل هناك. نعم، اليمن يلملم ويقال ألملم ويرمرم، وهو اسم جبل هناك. قال: ولنجد قرن، يعني قرن المنازل، قرن المنازل، والقرن هو الجبل، القرن هو الجبل، جبل أحمر هناك، وسمي جبل أحمر هناك وسمي الوادي الذي فيه ذلك الجبل باسم ذلك الجبل، قرن اسم للجبل، جبل أحمر هناك. الوادي الذي يحرم منه سمي باسم ذلك الجبل فقيل قرن المنازل، قرن المنازل، وهو ما يسمى بالسيل الكبير، سمى بالسيل الكبير يحرم منه أهل نجد. وعلى محاذاته وادي محرم من جهة الطائف. وقال وللمشرق ذات عرق، للمشرق ذات عرق، والعرق هو الجبل الصغير، نعم الجبل الصغير، فأهل المشرق يحرمون من ذات عرق. وذات عرق، ذات عرق اختلف فيها العلم رحمه الله، ما الذي وقتها؟ هل الذي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم أو الذي وقتها عمر؟ في ذلك رأيان للعلماء رحمهم الله. ففي حديث جابر حيث عائشة أن الذي وقت ذات عرق هو النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أثر ابن عمر كما في البخاري أن الذي وقتها هو عمر رضي الله تعالى عنه. وعلى كل حال سواء قلنا بأن الذي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم أو قلنا بأن الذي وقتها عمر رضي الله تعالى عنه، فالخلاف في هذه المسألة لا يترتب عليه، لأن الآن الإجماع منعقد، يعني الآن الإجماع منعقد على أن ذات عرق ميقات أهل المشرق، فنقول الإجماع منعقد على أن ذات عرق هي ميقات أهل المشرق. قال فهذه المواقيت لأهلها ولكل من يمر عليها. هذه المواقيت التي عددها المؤلف رحمه الله كما ورد ذلك في حديث ابن عباس، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن وأهل اليمن من يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. قال فهذه المواقيت لأهلها ولكل من يمر عليها، لكل من يمر عليها. فالنجد إذا مر مع ذي الحليفة مع المدينة فإنه يحرم من ذي الحليفة، يعني يحرم من ذي الحليفة. والشامي إذا مر من ذي الحليفة فإنه يحرم من عند ذي الحليفة. لكن اختلف أهل العلم رحمه الله هل له أن يؤخر إلى ميقاته؟ لو أن الشامي جاء المدينة ومر مع ميقات ذي الحليفة فهل له أن يؤخر الإحرام إلى أن يجيء إلى ميقاته؟ وميقاته هو ماذا؟ الجحفة، نعم ميقاته هو الجحفة، فهل له أن يؤخر أو ليس له أن يؤخر؟ في هذا رأيان للعلماء رحمهم الله. فالرأي الأول، وقول أكثر أهل العلم أنه ليس له أن يؤخر، بل إذا مر بذي الحليفة وجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فقالوا بأنه ليس له أن يؤخر. والرأي الثاني قال به الإمام مالك وأيضا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأنه ليس له أن يؤخر، يعني الشامي لو ترك الإحرام من ذي الحليفة وأخر ذلك إلى الجحفة فإن هذا جائز، أم هذا جائز لأنه رجع إلى ميقاته الأصلي. قال ومن منزله دون الميقات فميقاته من منزله، إذا كان إنسان منزله دون الميقات مثل أهل الشرائع وأهل بحرة وخليص ووادي فاطمة وعسفان إلى آخره، ممن يكون منزله بين مكة وهذه المواقيت، فمن كان دون هذه المواقيت فإنه يحرم من مكانه ولا يلزمه أن يخرج إلى تلك المواقيت، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة. ثم قال: حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم. نعم، أهل مكة يهلون من مكة لحجهم لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وأهل مكة يهلون من مكة. وهذا موضع اتفاق، يعني موضع اتفاق أن أهل مكة يهلون من مكة، يعني لكن اختلف أهل العلم رحمه الله، لو أن المكي خرج من مكة وأحرم، هو من أهل مكة أحرم بعرفات أو أحرم في منى، هل يجزئه ذلك أو لا يجزئه ذلك؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه يجزئه، يعني الصواب أنه يجزئه. وسيأتينا إن شاء الله أن من أحرم قبل الميقات فإن إحرامه صحيح، وإن كان يكره، بعض العلماء قال يكره كراهة التنزيه، وبعضهم قال يكره كراهة تحريم. قال ويهلون للعمرة من أدنى الحل، يعني أهل مكة يهلون العمرة من الحل، يعني المكي إذا أراد أن يعتمر فإنه يخرج إلى الحل. كذلك أيضا من ورد مكة لغرض ثم نوى العمرة، أو اعتمر ثم أراد يكرر العمرة، على خلاف في تكرار العمرة، لكن لو فرض أنه أراد أن يكرر العمرة فإنه يخرج إلى أي شيء؟ يخرج إلى الحل، يعني يخرج إلى الحل. وهذا قول الأئمة الأربعة، أن المكي أن ميقاته للعمرة هو الحل، لا بد أن يخرج إلى الحل. والرأي الثاني وهو قول الصنعاني وظاهر صنيع البخاري رحمه الله، أنه يحرم من مكة حتى للعمرة، حتى للعمرة فإنه يحرم من مكة. والذين قالوا بأنه يحرم من الحل استدلوا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن عوف أن يخرج، أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بأخته عائشة إلى التنعيم وأن تحرم من هناك. وهذا دليل على أن المكي يحرم من أي شيء؟ من الحل. والذين قالوا بأنه يحرم للعمرة من مكة استدلوا على ذلك في حديث ابن عباس: حتى أهل مكة يهلون منها، حتى أهل مكة يهلون منها. والصواب هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، الصواب ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وأن المكي لابد أن يخرج لحديث عائشة. فإن قيل بأن عائشة ليست من أهل مكة، عائشة من أهل المدينة الفاقية ليست من أهل مكة، فكونها خرجت هذا لا يستدل به، لأن عائشة ليست من أهل مكة، فكيف الجواب عن ذلك؟ نقول الجواب عن ذلك أن الآفاقيين لما وردوا مكة أخذوا حكم أهلها، بدليل أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم للحج أحرموا منين؟ من البطحة، من مكانهم. فدل ذلك على أن الآفاقي إذا ورد مكة فإنه يأخذ حكم أهل مكة، بدليل أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما حلوا من عمرتهم لم يخرجوا إلى المواقيت، وإنما أحرموا من أماكنهم، أحرموا من أماكنهم ولم يخرجوا إلى المواقيت، أصبحوا كالمكيين. فدل ذلك على أن أهل مكة بالنسبة للعمرة حكمهم أنهم يخرجون إلى الحل. وأيضا الاستقراء كما ذكر الشنقيطي رحمه الله، الاستقراء من يستقرئ النسك أو المناسك يجد أن الناسك يجمع في نسكه بين الحل والحرم، فالحج الحاج يجمع بين الحل والحرم، كذلك أيضا المعتمر حتى المكي يجمع بين الحل والحرم، يخرج إلى عرفات ثم يرجع إلى مكة، كذلك أيضا المكي إذا اعتمر فإنه أيضا يجمع بين الحل والحرم، يخرج إلى ماذا؟ يخرج إلى الحل وثم بعد ذلك يرجع. وقال المؤلف رحمه الله من أدنى الحل، ولم يقل من التنعيم، لأن التنعيم ليس متعينا، بل الإنسان ينظر ما هو الأسهل له، قد يكون الأسهل التنعيم لكونه قريبا منه، قد يكون الأسهل عرفات لكونه قريب من عرفات، كوني قريبا من عرفات إلى آخره. المهم أن الإنسان ينظر إلى الأسهل له، ولهذا لم يقل مالك رحمه الله من التنعيم، وإنما قال من الحل، فينظر أسهل الحل فيأخذ به. قال ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه. إذا كان إنسان ليس طريقه على ميقات فإنه ينظر إلى حذوها إليه، يعني أقربها إليه. ويدل لهذا أثر ابن عمر في البخاري أنه لما فتحت الكوفة والبصرة أتوا عمر رضي الله تعالى عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا حذوها من طريقكم، يعني انظروا حذوها من طريقكم. فنقول بأن الذي لا يمر على ميقات فإنه يحرم إذا حاذ أقربها إليه، فإن لم يحاذ ميقاتا، نعم يحاذ ميقاتا، وهذا مثله العلماء رحمه الله بمدينة سواكن في السودان، يقولون بأنه لا يحاذ ميقات، فهذا قالوا يحرم قبل مكة بمرحلتين، يحرم قبل مكة بمرحلتين. قال من ذلك أيضا الآن الذي يكون على الطائرة، كن في الطائرة، فهذا يحرم إذا حاذ الميقات. قال ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح وحاجة تتكرر كالحطاب ونحوه. يعني هل يجوز أن يدخل مكة بغير إحرام أو لا؟ يقول المؤلف رحمه الله لا يجوز أن يدخل مكة إلا بإحرام مطلقا، أراد الحج أو لم يريد الحج، لا يجوز الإنسان يتجاوز الميقات إلا بإحرام، سواء أراد الحج أو لم يريد الحج، أراد العمرة أو لم يريد العمرة، ما يجوز أن يتجاوز إلا بإحرام. لكن استثنى، قال إذا كان صاحب حاجة تتكرر مثل الحطاب ونحوه، الحطاب ونحوه صاحب حاجة تتكرر يدخل ويخرج، هذا في مشقة عليه، هذا واحد. ثانيا إذا كان هناك قتال مباح، نعم إذا كان هناك قتال مباح فإنه يعفى عن ذلك، ولهذا قال المؤلف إلا لقتال مباح وهذا يتكرر كالحطاب ونحوه. الثالث في حال خوف، الثالث في حال الخوف، فهذه ثلاث مسائل تكون مستثنات، هذه ثلاث مسائل تكون مستثنات، وما عدا ذلك فإنه لا يجوز له أن يدخل إلا بإحرام. هذا مذهب المؤلف رحمه الله، وأيضا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. والرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله أنه يجوز أن يدخل مكة بلا إحرام إلا إذا كان مريدا للحج أو العمرة، أما هذا القول هو الصواب لحديث ابن عباس، هذا القول هو الصواب لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. نعم ممن أراد الحج أو العمرة. نعم وهذا القول كما قلنا هذا القول هو الصواب. قال ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه. يعني لو أن الإنسان دخل بلا إحرام إما لقتال مباح أو كحطاب أو لخوف ثم بعد ذلك أراد النسك فإنه يحرم من موضعه. حنا سبقا ذكرنا أن الراجح هو قول الشافعي وأنه يجوز للإنسان أن يدخل مكة بغير إحرام ما لم يكن مريدا للحج أو العمرة. فإذا كان مريدا للحج أو العمرة فإنه يجب عليه أن يحرم من الميقات كما سيأتينا إن شاء الله. فإن كان غير مريد للحج والعمرة ثم طرأت عليه نية الإرادة فإنه يحرم من مكانه إذا كان أصلا غير مريد ثم بعد ذلك لما قدم مكة أراد فنقول بأنه يحرم من مكانه. قال وإن جاوزه غير محرم راجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه لأنه إحرام من الميقات. إذا جاوز الإنسان الميقات غير محرم يجب عليه أن يرجع وأن يحرم من الميقات. ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس أنه إذا جاوز أحد الميقات قال أنت بالخيار أما أن ترجع وليس عليك دم أو عليك دم. هذا خطأ ما يجوز التخيير. حكم الله عز وجل لا يجوز التخيير فيه. يقول يجب عليك أنك ترجع إلى الميقات وتحرم منه. لو أنه أحرم من موضعه هنا يقال بأنه عليه دم كما ذكر جمهور أهل العلم رحمه الله. أما يقال بأنه أنت بالخيار أما أنك ترجع تحرم من الميقات أو أنك عليك دم إذا أحرمت من هنا هذا خطأ. لأن يقال يجب عليك أنك ترجع لأن الإحرام من الميقات حكمه ماذا؟ حكمه واجب. وحيث ابن عباس يهل أهل المدينة يعني ليهل. هذا خبر بمعنى الأمر أي ليهل أهل المدينة. وأيضا حديث ابن عمر صريح فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض. هذا يدل على ماذا؟ على الوجوب وأن الإنسان يجب عليه أن يحرم من الميقات. قال وإن نعم فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع. نعم إذا أحرم من دونه يعني دون المواقيت فهذا عليه دم. نعم هذا عليه دم وهذا سيأتينا إن شاء الله لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. لكن الأصل أنه يجب عليه أن يرجع. لكن لو لم يرجع فنقول بأن عليه دم كحكم مضي. وأيضا عليه التوبة كحكم تكليفي لأنه آثم. نعم هذا الذي أحرم من دون الميقات ترك واجبا فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. من يتوب إلى الله عز وجل. قال والأفضل ألا يحرم قبل الميقات فإن فعل فهو محرم. الإحرام قبل الميقات ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الإحرام قبل الميقات الزماني والقسم الثاني الإحرام قبل الميقات المكاني. القسم الأول أن يحرم قبل الميقات الزماني والقسم الثاني أن يحرم قبل الميقات المكاني. نقف على هذا.